أهلا بيكم في الحلقة الثانية من نادر فودة نقطة الصفر. لو بتسمعنا وما سمعتش الجزء اللي فات يبقى لازم فورا ترجع للأول نقطة الصفر الجزء الأول وترجع تسمعنا تاني. بنجدد التهنئة وبنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. من فضلك لو قصة النهاردة عجبتك تعمل لايك للفيديو وما تنساش تشرفنا باشتراكك وتعمل سبسكرايب للقناة وتشترك فيها وتفعل علامة الجرس. أنا نادر فودة، أنا الصحفي في جريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي المغامر المقامر اللي دايما بيدور على أبواب العذاب ويفتحها على مصراعيها وهو في قمة حماسه وسعادته. ما بيبقاش بيفكر هو رايح فين ومشواره هياخده لحد فين، لكن هو اللي في دماغه بس أنه يخوض المغامرة. في قصة أو في سلسلة ومجموعة نادر فودة نقطة الصفر رجعت بيكم لبدايتي تماما قبل ما أكون نادر فودة اللي حقق النجاح الكبير والشهرة واللي ليه كتب موجودة دلوقتي في الأسواق. خليني أرجع بيكم للماضي ونكمل بعد الجزء الأول بتاع الحلقة اللي فاتت. يلا بينا. في يوم كنت في جلسة مع الشيخ لطفي، كانت تحديدا مع شاب والدته توفت وفضل يروح القبر ويزور المقابر هناك لحد ما تقالوا انه تمس، لانه كان بيروح في اوقات غير مستحبة. كان بيروح المغرب لوحده وممكن يكمل للعشاء هناك، وكان بيروح الظهر والدنيا كلها فاضية والمقابر ما فيهاش حد في عز الحر. اثناء جلسة العلاج والده قال: والله يا شيخ لطفي كل اللي حضرتك بتقوله احنا عملناه وعملنا ازيد منه لما رحنا العزبة الغربية وقابلنا الشيخ الوقاد. فجأة الشيخ لطفي قام وقف وقال: الوقاد؟ أعوذ بالله. ولد الشاب رد وقال له: احنا هنعمل ايه بس يا شيخ لطفي؟ لو هتروحوا له تاني انا منسحب. لا لا لا، ولا هنروح تاني ولا تالت ولا هنعبره اصلا، الواد في النازل من يوم ما نزلنا التربة. خلصنا الجلسة وخرجنا والشيخ لطفي كان متضايق جدا وقال لي: قبل ما تسأل يا نادر، الوقاد ده بالبلدي دجال. عارف يعني ايه دجال؟ ده لا شيخ ولا يمط للمشيخة بصلة ولا يعرف ربنا اصلا، ده ساحر ومسخر جن كفرة بيعالج بطلاسم شمس المعارف هو منهجه. اخر حاجة ممكن يلجأ لها هي كتاب ربنا، وحتى لما بيلجأ لها والعياذ بالله بيلجأ لها بطريقة حرام، يعمل كل حاجة تتخيلها تغضب ربنا، لا قرآن ولا إنجيل ولا أي كتاب سماوي ولا أي كتاب مقدس بيستعمله ولا أي كتاب من اللي ربك نزلهم بيرضى عن اللي هو عمله. ده بني آدم نجس والكل بيكرهه هو وابنه من وهو عيل صغير، الكل بيخاف منه. الوقاد ده شر، شر ماشي على رجليه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. روحت البيت وانا دماغي بدأت تغير خط سيرها. انا زهقت بصراحة وكنت بدأت امل، حسيت ان الامر بقى ممل ومكرر وفي رتابة وملل، وبقيت عارف اللي هيحصل في كل جلسة. المريض هيتشنج له شوية وبعد كده يا يخرج يا ما يخرجش اللي عليه، وهلما جرى. قبل ما نام كتبت شوية حاجات خاصة ببحث في الكلية، وكان القرار ان انا هروح الصبح لابوي الروحي، طبعا كلكم عارفينه عم مختار، وده اللي حصل. رحت له، فتح لي ابنه الباب ودخلت استناه لحد ما خرج من الحمام، اتبسط جدا انه شافني لأنه كالعادة وزي ما كلنا حافظين بيشوف فيا طفولته وشبابه الضايع. ما علينا، سألني: اتغديت؟ قلت له: لا أنا لسه فترة من شوية. قال لي: خلاص هنتغدى سوا. وفي خلال دقايق اتفرشت وليمة كبيرة، وعلشان اريح دماغي أكلت، عشان أنا لو ما أكلتش مش هخلص. سألني العم مختار وقال لي: خير بقى يا نادر، شكلك عاوزني في حاجة مهمة. مين الوقات؟ الحاج مختار اللقمة وقفت في زوره وفضل يكح ووشه اتقلب، ورد فعله زادني شغف وإصرار وخوف، وصوته خرج بالعافية. بص يا نادر، انت شفت الشيخ لطفي وإيمانه وقربه من ربنا طبعا صح؟ اهو دوت بقى عكسه تماما، ده واحد عاوزه بالله مسخر جن، وبيقولوا اكتر من جن كمان، وبيعمل كل حاجة بالسحر والنجاسة، وبيدخل بالمصحف الحمام، وكفر عشان يبقى خدام ابليس. مش عارف اقولك ايه تاني، بيأذي الناس يبني بكل طريقة، مفيش حد في العزبة الغربية بيتجوز إلا لما يروح له قبل الفرح بأسبوع علشان ما يربطوش، كل واحد عنده محل لازم يودي له فلوس قبل ما يطفش الزباين من عنده، لما ينزل يمشي الناس بتحاول تختفي من وشه. لو قلت لك إن الأذى كله اتحط في بني آدم واحد يبقى هو وابنه، في حكاية مشهورة جدا بتاعت مراته حفيظة، حفيظة كانت لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتتكلم، عارفة جوزها بيعمل ايه وملهاش دعوة، لحد ما بدأت تحضر معاه الجلسات بتاعة التحضير وبدأت تشتغل زيه، وبدأ ابنهم الصغير كمان يشرب الشر، بيقولوا ان دي مش مراته الاولانية ولا التانية، بيقولوا ان هو متجوز كتير قبلها. كان بيحب يجنن الناس، كان عنده جنون العظمة، لكن اللي سمعناه انه قلب عليها، لقينا فيهم حفيظة مرمية الفجر قدام تربة ولابسة لبس متقطع، حاول الناس يفهموا منها، كانت بتقول كل حاجة مش مفهوم، راحوا بيها البيت الوقات طلع هو وابنه وطردوا الناس وقالوا لهم مش عاوزينها، والوقات قال لهم انا طلقتها مش عاوزها عندي، ولو سبتوها هنا انا هتبعها. المشكلة ان الناس كانت بتكرهه من كتر اللي عملوا فيهم، فمحدش رضي ياخدها لانه هو كرهوها لانها من ريحته، ودوها المستوصف، بيقولوا انها حكت حاجات غريبة وقالت لازم تموتوه ولا تقبضوا عليه، ضيعني وضيع ابني، وحكت عن مصايب احكيها لك وهحكي لك على اللي فاكرها منها. الوقاد كان بيدفن الاعمال في الكفان، كان بيوصل العمل لكفن الميتين الجداد، كان بيهم اي حد بيروح له انه في بيته اثار وينهب منه الفلوس، كان بيفرق بين اي اتنين متجوزين سهل جدا. يا عم مختار انا مش عاوز خطوط عريضة، انا عاوز تفاصيل. والله يا ابني ده اللي اعرفه. طيب هو لسه شغال؟ على الرغم من انه كبير هو شغال قوي، شغال جدا، وبيبطلش الجلسات بتاعته. طيب انا عايز احضر له جلسة. ايه؟ لا مش هينفع، لا مش هينفع، والاسباب كتيرة. اولا السكة دي سكة اذى، تاني حاجة ده مش شيخ، ده مش زي الشيخ لطفي، مش لعبة هي. وبعدين انت دلوقتي يا نادر مش العيل بتاع زمان، انت شاب كبير والناس بتثق فيك، والناس معتبرك شيخ، ما ينفعش يا ابني. خلاص يا عم مختار انا هتصرف. عملت ان انا متضايق وسبته وخرجت ورحت ناحية العزبة الغربية، وبدأت اسأل عن مرات الوقات حفيظة. ردود الافعال بتاعت الناس كلها بدون استثناء ما بين غضب، استياء، قلق، خوف، نظرة ريبة وشك، كلهم قالوا ما نعرفش هي فين، فيما عدا واحدة ستة قالت من وقت ما طلعت من المستوصف وهو مرضيش يدخلها البيت وهي في مندرة البلد. مندرة البلد المقصود بيها حاجة زي دار المناسبات بيتعمل فيها العزاء وكتب الكتاب. ولما يبقى في مناسبة عزاء ولا فرح فبتمشي، هي دلوقتي بتنظف المندرة يوميا وبتخدم على الناس اللي موجودين هناك في مقابل اي قرشين تاخدهم. شكرتها وخدت بعضي ورحت على المنظرة دي. لقيت بابها متوارب، خبطت ودخلت، لقيت واحدة محنية على الأرض وبتكنس وعمالة تكلم نفسها. كانت عمالة تقول يا ويلكم منه، يا ويلكم من نسله، يا ويلكم من ابنه. بصت لي لما كحيت، ست مش عجوزة سنة لكنها عجوزة صحية. طلبت منها أقعد أتكلم معاها، طلعت من جيبي 100 جنيه كنت شايلهم لوقت عوزة، شفتهم وشها نور وقالت لي تحت أمرك تحت أمرك. أنا عاوز أعرف كل حاجة عن جوزك أو طليقك. وشها قلب 180 درجة وقالت الوقاد أنت مين وعايز كده ليه؟ أنا صحفي وعاوز أكتب عنه وعايز أجيب لك حقك، وأنا مش عايز حقي، ولو عرف مش هيسيبك. أسلوب حفيظة كان متزن جدا على غير ما أنا متوقع وعلى غير ما الناس كانوا بيتكلموا. قلت لها ما تقلقيش عليا، لو عايز الفلوس تحكيلي. غمضت عينيها شوية كأنها بتستعيد الذكريات وبدأت تحكي وتقول مفيش حد يعرف القد اللي عرفه ولا حد شاف قد اللي أنا شفته. الوقاد لما اتجوزني كنت في حالي، شايفة وعارفة اللي بيحصل بس ماليش دعوة. بينزل البدروم ويفضل فيه كل ليلة من المغرب لحد قبل الفجر، وأنا ما بتدخلش في اللي بيعمله. يا ما سمعته بالليل وهو نايم بيكلم ناس، واسمعه واسمع أصوات بترد عليه. بس كان في كذا مرة خلونا اطلب الطلاق في أول سنتين جواز. أول مرة كنت صاحية بالليل رايح أشرب، لقيته واقف في المطبخ قدام التلاجة فتحها واقف متخشب. بصراحة خفت، بصلي وبرقلي وقال لي انت ايه اللي بصحيك دلوقتي يا وليا؟ جاي أشرب. انت خدت إذني؟ إذني ايه وقاهد؟ انا جاي اشرب نقطه ميه. غوري. سيبته يا ابني ورجعت الاوضه، وفي مره تانية صحيت على زعيق عالي، كان صوت وصوت ناس بتزعق وصوت قطط. فضلت قاعده خايفه خايفه اقوم من مطرحي، وبعدين نزلت من على السرير بالراحه، فتحت باب الاوضه ومشيت ورا الصوت لحد ما وصلت للحمام. كان الباب متوارب لكن الحمام نوره مطفي، خارج منه نور زي ما يكون حد مولع حاجة جوه. عارف وقفت شوية خايفة أقرب لحد ما سمعت صوته بيعيط. أيوة سمعت صوته بيعيط، عمري ما شفته ولا سمعته بيعيط. وصلت لباب الحمام ووقفت، شفت منظر غريب. الوقاد واقف قدام مراية الحوض وحاطط شمعة مولعة تحت وشه وعمال يقول احضروا احضروا. الشمعة كانت بتحرق في لحمه، جلد وشه بيفور من النار ونقط دم عمالة تنزل في الحوض. ما قدرتش اتحمل، رقعت بالصوت. قامت لفت لي، ما كانش وشه اللي اعرفه، وش محروق مهري، بس كان واحد تاني غير جوزي اللي اعرفه. وقام حدفني بالشمعة، الشمعة لما حدفني بها ولعت اكتر. اول ما جت عليا وقعت من طولي، دماغي اتخبطت في الارض. لما فقت لقيتني نايمة على باب الحمام، قمت بسرعة رجعت الأوضة لقيته قاعد على السرير مستنيني وقال لي لو اتكررت تاني مش عارف أنهم عنك، مش عارف أنهم عنك. اتكررت يا أستاذ حوادث كتير، ما كنتش بتدخل لكني طلبت الطلاق وكان دايما رده موافق، بس بعد طلاقنا أسبوع ابدأ عدي اللي هيموتوا عندك وأولهم أبوكي. سكت وعشت لحد ما حملت. أول ما عرف فرح جدا وقال لي أول ما توصل للشهر الخامس عرفيني، وقام مسك الكتاب بإيده الشمال، كتاب معرفوش كتاب إيه، ومسك بطني بإيده اليمين وقعد يكلم ابني كأنه سامعه. حسيت بمغصة وبطني وجعتني قوي، وحسيت بألم وانقباض. كأني هولت مع إني لسه في الأول. فضل يضغط بإيده على بطني وأنا أتوجع وأتألم. حسيت بنزيف على رجلي. رمى الكتاب على الأرض وفضل ماسك بطني وبإيده التانية مسك كوباية وقال بصوت عالي: الأم الأم الأم. وكوباية من اللي معاه صب المية على وشي. كانت مية سودة ريحتها وحشة جدا. يدوب بحرك وشي بصعوبة علشان أعرف أتنفس. وبعدها خد كوباية تانية وزعق: الابن الابن الابن. وقام صابب اللي فيها على بطني بعد ما نيمني على السرير. وأنا لا حول لي ولا قوة. والله يا ابني شفت بطني زي ما تكون بتدخن، وحسيت ان الجلد زي ما يكون بيتسلخ، وشفت منظر، شفت الهدوم بتتقطع من على بطني، وشفت ايد صغيرة بتخرج من بطني، ايد سودة ليها ضوافر زي الحيوانات، وشفت شعر ابيض، شعر راس حد شعره ابيض. أنا لسه في أول الحمل. جنين إيه اللي تكون ده؟ وشكله كده إزاي؟ وبعدها الفتحة اللي في بطني كبرت وخرجت الرأس، خرجت وخرج جنين. وأنا مشلولة مكاني، شلني وشل كل جسمي. وخرج العيل متفح بيتحرك على بطني، حبله السري حاكمه مش عارف يتحرك. أم قطعه وقرب مني وفتح بقه. عنده سنان عاملة زي المسامير والدبابيس، سنان عند الجنين أيوة، وحوافر وضوافر أيوة. بعد ما قطع الحبل السري بدأ يزحف على بطني جاي ناحية وشي. اكتشفت انه رايح ناحية صدري عايز يرضع مني. الوقت اتكلم وقال له: استنى، ما ترضعش دلوقتي، استنى لما تشرب السحر كله يا ابن ابوك. فضل يزحف وبدأ يقرب من وشي بشع وخيف. حد ما طلع عند وشي بقى وشه في وشي وفتح بقه وصرخ. بعدها فوق كنت بهلوس او حاجه انا مش عارفاها. لسه بفتح عينيا وبركز لقيت الوقاد فتح بقي بالعافيه وجايب كوبايه ميه وبيقول: اشربي اشربي. الأم والابن، من الأم إلى الابن، من الأم إلى الابن. مية كانت زي مية النار بتقطع في مصارين. وفضل يقول نفس الكلام. بعدها أغمى علي، صحيت لقيتني في السرير مفيش أيسر لأي حاجة من اللي حصل. قلت له: في إيه اللي حصل؟ أنا بجهز ابني، مالكيش دعوة، ساعديني وإلا أحرمك منه. بمزاجي بقيت أساعده في كل اللي بيعمله. كنت بحضر مع تحضير الأعمال وأقعد مع الستات وأخد الفلوس وأرتب الأعداد. بدأت أكون بني آدم مش كويسة لحد ما جه الشهر التاسع واللي كان كله كوابيس عن موتي وموت ابني. لحد ما ميعاد الولادة قرب وكنت متفقة معاه يوديني مستشفى المركز. بعتني على أمي وقال لي: مش قلتلك تفكريني بالشهر الخامس؟ هو انت فاكرة لما ما تفكرينيش ان انا مش هتصرف؟ رحت عندهم، هم ودوني المستشفى. دخلت أوضة العملية، قالوا إن الولادة عاجلة وهيحاولوا يولدوني طبيعي علشان أمي ترجته، وقالت لهم بلاش بنتي تولد شق بطن. تقصد القيصري يعني. الدكتور اداني حقنة وقال لي اهدي وداي وإن شاء الله تقومي بالسلامة. بدأت أدوب وأنا بغيب عن الوعي، شفت ممرضة واقفة بتبص عليا من بعيد. كانت بتبص باستغراب وقربت مني وبصت على بطني وقالت للدكتور يا دكتور الطفل حركته زايدة وباينة قوي. الدكتور كشف بطني، لقيت بطني متعورة وأثر لخربيش، كأن حد خربشني من بطني. الكل اتفزع منهم، والدكتور قال لا لا لا دي هتولد قيصري دلوقتي. عايز اصرخ واقول لهم انا صحية انا لسه ما نمتش استنوا. الدكتور كان مسك المشرط ودبه في بطني وبدأ يفتح، وشفت نفس الايد الصغيرة، نفس الايد المخيفة، مش قادر اتحرك. المخدر شليل، عاوز اصرخ مش قادر. الحوافر بتخرج من بطني، صوتي مش راضي يخرج. حسيت ان جوايا حتة من ابليس. بدأت احس بجسم صغير بيتحرك على بطني. الدكتور اخد باله ان انا بحاول ابص، بما اني واخده بنج نصفي قام حاطط على وشي فوطه، فبقيت مش شايفه لكن سامعه. سمعت الممرضه بتقول هي ضوافره عامله زي ضوافر القطط كده ليه يا دكتور؟ رد عليها وقال لها يبقى ده سبب الخربشات اللي عندها، دي ظاهره غريبه جدا. بعد كده كل حاجه تحولت لصوت وصراخ الممرضه وصوت الدكتور زي الحيوان المذبوح اللي بيطلع في الروح، وصرخات كتيره كتيره، وبعدها سكوت سكوت. واذا بصوت الوقات، سمعت صوت الوقات بيتكلم من الام الى الابن، من الام الى الابن. وشفت من ورا الفوطه خيال كبير بيقرب مني، وكشف وشي، غمضت عيني. سمعت صوت بيقول لي خلاص يا ستي، حمد لله على السلامه، ولدتي وابنك كمان بيرضع منك اهو. فتحت عيني لقيت الدكتور بيبص لي ومبتسم، انت عايش والممرضات ما اتبعوش. واضح ان البنج كان عامل شغل عالي. لا يا ست انا عايش وزي الفل، وابنك اهم مننا كلنا. انا ولدتك مع انهم قالوا لي ان انت متجوزه واحد مخاوي، بس ده شغلي. بصيت على ابني لقيت ولد عادي ما فيهوش اي حاجه. الممرضة قالت لي احنا هناخده ونرجعه لك. في حاجة؟ ابوه عاوز يشوفه فهنوريه له بره ونرجعه لك. لا لا ابو لا. الدكتور قال لي اهدي اهدي اهدي، مفيش حاجة مفيش حاجة، احنا هنا في مستشفى محدش يقدر يعمل حاجة. واخدوا ابني وانا منهارة واصرخ، وطلعوا بيه بره علشان يودوه للوقات. رجعت غبت تاني بسبب البنج. لما فقت لقيتني في السرير، وابني في السرير بتاع الأطفال، والوقت موطي عليه. بعدها قام وقف وبص وقال لي من النهاردة دورك تراعي ابنك لحد ما يستلم، لو أديت الدور هتفضلي عايشة معانا، لو فشلتي مكانك في الشارع وسط الأغبية. ساعديني وتساعدي ابنك وتربيه وتكوني خدامة مطيعة لينا. بسمع كلامه وبردش. تاني يوم خرجت بروح للبيت، كان الوقت كل دقيقة يجي يبص عليه وراح سجل اسمه حتى من غير ما يرجع لي ولا يسألني عايز أسمي ابني ايه. بالنسبة له أنا خدامة وبس، ما كانش مسموح لي أنفرد بابني ساعة على بعضها. كل شوية يجي ويرفع ابني قدام هنيه ويقول له قربت، ويرجع ويقول لي ما تنسيش أبدا اتفاقنا، ومن بكرة تقومي تقابلي الأغبية، أنا عاوز فلوس أكتر، قولي لهم إنهم لو ما دفعوش هلعنهم. تاني يوم كنت في استقبال الضحايا، أيوه بعد توقف دام يمكن 3 أسابيع، كان الوقاد موقف شغله فيهم. جالنا اليوم يجي 200 راجل و6 وأطفال، كلهم وافقوا على دفع الفلوس مضاعفة. الوقاد عمره ما كان بيتعب من كتر الزباين اللي بيجوا، بل بالعكس كنت بين كل حالة والتانية أدخله ألاقيه أكتر قوة، وبدأ الكل يصدق إن أنا كمان مخاوية. وبالراحة بدأت أسحب من الناس فلوس وحوش من وراها، لأني كنت قررت قرار هو الحل الوحيد اللي أنا فيه، قرار بالهروب. هجمع مبلغ كبير واخد ابني واهرب، اهرب لمكان ما يعرفش يوصل لنا ابدا فيه. وبدات اشتغل اكتر بحماس اكتر وحوش اكتر. وفي ليله كنت برضع ابني اللي الوقات سماه كساب، فدخل علينا بالليل وقال لي انا مستغرب من حماسك وشغلك اللي كتر قوي. ما انا بنفذ اللي انت طلبته مني. كان مش كده، تعرفي يا حفيظة ان انا ممكن اسلط عليكي واحد من تحت الارض يخليكي تنطقي حالا وتقولي انت بتفكري في ايه، بس الوقاد اكبر من كده، الوقاد يعرف لوحده. واوعدك اول لما اعرف لو طلعت خينة هدفنك حية يا حفيظة، هدفنك حية. اترعبت وانا مش عارف هو عارف ولا معرفش ولا بيلمح لإيه. كل طلباتي لابني كان بيجيبها قبل ما اطلبها، اول ما حاجة تخلص الاقيها تاني يوم موجودة على الترابيزة من غير ما اطلبها. ولما سألته مرة ضحك وقال لي الوقاد ما يتسألش يا حفيظة. واستمرت الحياة كده، وكسب بدأ يكبر، ولما جه سن دخوله المدرسة رفض يدخله المدرسة، بقيت ابوس ايديه ورجليه دخله واعمل بعد كده اللي انت عاوزه. لو ما سكتيش يا حفيظة هتطردي. ارحمني وارحم ابنك، سيبه يروح المدرسة زي اي عيل، مش كفاية انك عزله عن باقي العيال في الشارع، الواد بقى عامل زي الاخرس. مدرسة ابويا غبية اهم. كفاية، مش لازم انك كمان تضيعه، كفاية ومضاعت. انا عايشة زي الجارية والخدمة ليك، قضيت عليا وما بقاش ليا شخصية ولا كرامة، بس مش هسمح لك تقضي على ابني، مش هسمح لك يا وقاد. نزل ألم على خلقتي، وقعني على الأرض وبرجله ضربني في ظهري وقال لي معادك الليلة يا حفيظة، الليلة كل حاجة هتتعدل، أنا صبرت عليك كتير. قمت بالعافية ودخلت الأوضة، كساب طبطب عليا وهو قعد ساكت ما بيعرفش يتواصل مع اي حد زي باقي العيال. اخدته في حضني ونمت، نمت وانا بدعي يا رب يا رب يا رب الرحمة من عندك. صحيت على صرخة ابني، قمت بسرعة لقيت الوقاد واقف في الأوضة وهي ضلمة، وكان حواليه من ناحيتين 2 طوال رفيعين جدا مش عارفة ايه دول. اما ابني كان مخبي واقف ومخبي وشه ما بين رجلين، ابوه عمال يعيط. جيت اقوم علشان انقذ ابني، نزلت رجلي من على السرير، حسيت بايدين شدتني من تحت السرير لورا، اتكفيت على وشي ولقيتني بتشد لتحت السرير، بقيت امسك في اي حاجة لحد ما وقفت الايدين عن سحبي، شديت تحت السرير. لكني كنت متكتفة علشان ما أخرجش، بس شايفة لقيت الوقت بيطبطب على كساب وسلموا الواحد من الاتنين. شفتهم دلوقتي بوضوح، وشهم طويل ومسحوب ورفيع نحيف، عينيهم بارزة لبرة جحظة، شعرهم طويل، لابسين عبايات سودة، سنانهم متفرقة عن بعضها شبه الأنيه. أول واحد مسك ابني مسكة من دماغه وضغط ضغط، ابني فضل يصرخ ويتنطط على الأرض، ولا عمال أزعق وأصوت ولا حد سمعني ولا حد معبرني. والتاني مسك هو كمان دماغ ابني، بس لما التاني مسك دماغ ابني، ابني سكت ووقف زي المتخدر، نيموا على الأرض ووقفوا حواليه. والوقت بدأ يقول: لقد حان وقت المرحلة الثانية من توريث الابن. يا معشر قبيلة حلفاء الوقاد، أمركم مثلما أمرتموني من قبل، أطلب منكم مثلما طلبتم مني من قبل، حققت لكم غاياتكم الكثيرة، والآن عليكم تحقيق غايتي الوحيدة. الابن يرث الأب، الابن يرث الأب، الابن يرث الأب. أزيل كل ما في قلبه من خير، أزيل كل ما في قلبه من حب، امسحوا كل ما في قلبه من صفات البشر. آمركم بالعهد الذي بيني وبينكم أن تسلموني وريثي وليس بشريا، أن تسلموني وريثي وليس بشريا. وانت يا حفيظة يا جهلة، هتفضلي فاكرة الكلام ده بالنص علشان تحكي للبؤساء اللي زيك بعد ما رميكي في الشارع. عمرك ما هتنسي حرف، عمرك. خليكي مشلولة تحت السرير وتفرجي. أنا كنت فعلا مشلولة، لكن دموعي هي اللي حلتي بعد ما نيموا ابني على الأرض وقال اللي قاله. أول واحد فيهم طلع من عبايته ربط أسود زي الشاش، شاش أسود بصراحة، ولف رجلين ابني وكتفوه من عند رجليه لحد ركبته وبعد كده لحد وسطه، وابني مش في الدنيا لكنه مفتح عينيه. كملوا لف ابني بالشاش الأسود، وصلوا لبطنه وضموا دراعاته ولفوها مع بطنه، ووصلوا لصدره وكملوا لف، ووصلوا رقبته، ووصلوا لوشه ولفوا دماغه بالشاش الأسود. وطلع التاني حاجة زي مشرط وفتح مكان بق ابني، فسمعت ابني بياخد نفسه بعد ما كان اتحش عنه الهوى. الوقات جاب أبريق فضة حطه قدام، وخد من واحد من الاتنين إزازة. صب منها في الأبريق، وطلع من جيبه ورقة. لما فتحها أنا عارفة اللي فيها ده إيه، ده زعفران، زعفران بيستعمله دايما، بيستعمله في التحضير وفي الحاجات اللي بيعملها، وخلطه في الأبريق، لكن ما عرفش السائل اللي في الأبريق ده إيه. وحط الأبريق، حطه واقف كده على بطن ابني، وقف جنبه وقال: الآن. الاتنين العفاريت قاموا وقفوا حوالين جسم ابني اللي نايم في الأرض، واحد على يمينه والتاني على شماله، ومسكوا دراعات بعض وقالوا حاجات مش مفهومة، وكانوا بيبرقوا لبعض جامد. كل واحد فيهم جرح وش التاني بالمشرط اللي استعمله قبل كده، وبدأ ينزل من وشهم دم، دم اسود داكن. جري الوقات فتح الابريق، الابريق اللي على بطن ابني بسرعه، وبدا الدم ينزل فيه بغزاره، والابريق ثابت على بطن ابني وبيتملي ميه ولا دم ولا قرف من اللي بينزل منه. بعدها بعدوا الاتنين عن بعض، وكل واحد فيهم قعد في الارض وكان شكلهم دايخين. أيوة دايخين. الوقت شال الأبريق من على بطن كساب ورجه وحطه على الأرض وشاور للاتنين تاني. واحد منهم قعد عند رجلين ابني من تحت ومسكهم كأنه بيثبت رجلين، والتاني قعد عند راس ابني ومسكها وثبتها. وقام الوقات وبدأ من عند رجلين ابني يصب من الأبريق الفضة على رجليه. ابني كان بيترعش لكن العفاريت مثبتاه، واتنقل وقات من الصب على رجلين ابني لبطنه وزادت رعشته وجه عند القلب وقرق بالأبريق وفضل يصب كتير ويقول: يموت القلب، يموت القلب، يموت قلب الوريث. ووصل عند دماغ ابني وصب بغزارة، فضل يصب لحد ما المية دخلت بق كساب. نفض أكتر كأن الكهرباء مسكت في جسمه، وهم مكتفينه أكتر، وابني يتنفض ويصرخ بصوته الطفولي. لكن بعد كده صوته اتغير وتخن وبقى صوت يخوف، صوت ألم وحشرجة وحد بيموت. هو عمال يشرب من اللي أبوه بيحطه له في بقه. أما أنا فأنا على بطني في الأرض متكتفة تحت السرير ومحلتي شهر الدموع. خلص الوقاد الأبريق على ابني، وابني كان خلص، حركته وقفت. الاتنين شالوا ابني وحطوه على السرير من فوق. بدأت نقط مية تنقط من فوق السرير، نقط من بتنزل من الشاش الأسود تنزل في الأرض عادي. كنت سمع صوت ابني بيزوم بيقل. بعدها شفت حتة شاش سودة من اللي كانوا مكفنين بيها ابني وقعت على الأرض قدامي. بعدها حتة تانية، بعدها حتة تالتة ورابعة وخمسة، لحد ما وقع قدامي كوم من الشاش الأسود. واضح إنهم كانوا بيفكوه من عليه. بعدها الوقاد وطى وبصلي تحت السرير وابتسم وقال لي: خلاص ما تقدرش تعملي حاجة تاني، لا هتهربي ولا الفلوس اللي سرقتيها هتعملي بيها حاجة، ولا هتقدر تطلعي وريثي بره البيت. فاكرة ان انا مش عارف انتي كنتي بتدبري لإيه وبتسرقي الفلوس من ورايا والناوي على ايه؟ كنت عارف وسايبك بمزاجي، بس الانتقام مش انا اللي هنتقم، ابنك هو اللي هيكمل اللي ابوه بدأ، ابنك اللي ورث العهد من صغره، ابنك اللي هيوقف الدنيا على رجليها وهيخلي الناس كلها خدم تحت رجليه. الكل هيعمل له حساب اكتر ما بيعملوا لابوه، حسابه هيكون مختلف. هيمشي في الشارع الكل هيجي يستخبى، هيعدي على المقابر الجن نفسه هيخاف ويدخل جوه كل تربه. اسمه هيفتكره الكل، كبير وصغير. وبعدين بص ورايا وقال: فكوا أسر الخادمة، فكوا أسر الأمة. كل اللي كان مكتفني إيديا ورجليا فك. أما هو قام ومشي ناحية الباب وفتح وخرج ورا الاتنين. أنا قمت تحت السرير أجري بصعوبة، كنت بسحب، جيت على نفسي وتحملت علشان ابني لقيته نايم على السرير عريان تماما وجسمه كله خطوط سودة وحمرة بالطول والعرض ولون أسود مكان الشاش الأسود اللي كان عليه معظم جسمه. وكان نايم، شديت البطية اللي هي لفته بيها واخدته في حضني وفضلت احاول افوق فيه وعيط على اللي جرالي واللي جرالي. ساعة ساعة واخدة في حضني لحد ما فهم. فتح عينيه، كان مستغرب لعياطي، فلقيته قام وقعد وقال لي: هو ايه اللي جرى؟ انت بتعيطي ليه؟ هو ابويا فين؟ انا عايز ابويا، انا عايز اكمل العلام. ابويا فين؟ علام ايه؟ ابوك ده حرام عليه، ربنا مش هيرحمه. اوعي تتكلمي عن ابويا كده تاني، فاهمه؟ وقام ولبس هدوم ونزل عند ابوه تحت، وسمعت ابوه بيهلل ان ابنه نزل له، وانه نجح، وانه بقى فيه نسخة تانية منه. بس الحقيقة هي مش نسخة منه، هي نسخة أسوأ بكتير منه. بمرور الأيام كساب بقى ملازم الوقات في كل جلسة، اتعلم، كبر، كبر قبل أوان. ابني بقى شاب في خلال سنتين، سنتين تلاتة بالكتير، معرفش ده ليه وازاي. والوقت كمان كبر، زي ما يكون الوقت عجز علشان ابني يكبر، او ابن هاي ست حفيظة. كملي. انا تعبت يا استاذ، لازم اكمل تنظيف المنظرة علشان اجيب فلوس اكل بيها. وبعدين الميت جنيه اللي انت دفعتهم دول هيجيبوا ايه ولا ايه؟ بكرة يا أستاذ تجيلي وهكملك اللي حصل، وتجيب معاك قدهم مرتين. عم عايز 200 جنيه عشان تحكي؟ انت لسه واخده 100 جنيه، جيبهم لك منين يعني؟ خلاص يبقى كفاية اللي انت سمعت، وحلو اللي انت سمعته كفاية عليك. بس ما تبقاش تمشي في الشارع وتحاول تلاقي إجابات، لأنك مش هتلاقيها يا أستاذ. وما تسألنيش عن مرات كساب. هو ابنك اتجوز؟ أنا قلتلك ما تسألنيش. يا ست انطقي بقى، هات الفلوس بكرة وتعالى وهقولك كل حاجة. طب ممكن نخليهم 100 جنيه بلاش 200؟ كان على عين، انا ما باخدهمش اتاجر بيهم، انا باخدهم اكل بيهم. مشيت من عند حفيظ وانا معايا كميه معلومات غريبه جدا وحكايات واحداث مرعبه غير كل اللي عشته قبل كده مع الشيخ لطفي. انا كده في حته تانية خالص، مشيت وانا في دماغي اكتر من نقطة. هجيب الفلوس دي منين؟ يا ترى بكرة هو اخرها اصلا حفيظة دي، ولا هتطلب مني فلوس للمرة التالتة؟ وحكاية جواز ابنها ده، ملهاش مفر، لازم اتصرف في الفلوس ولازم اجي بكرة، لان الموضوع كده متعلق عند كذا نقطة مهمة، وانا لازم اعرف، لازم اعرف. روحت البيت وكلت بنهم شديد، كل تركيزي ما كانش في الكلام اللي بيتقال حواليا من اهلي، لكن اللي اتقال لي قبل ما اروح. ودخلت نمت، ما اعرفش نمت قد ايه. وانا نايم حسيت بألم شديد في دماغي، كنت بحاول أفتح عيني علشان أشوف إيه، لكني مش عارف. حاولت مرة تانية وتالتة ورابعة لحد ما شفت أنا فين، وعرفت أنا واقف قدامي. أنا فين؟ قاعد على كرسي متكتف مش عارف أقوم. المكان مظلم جدا. الصداع بيحاصرني بشكل بايخ وسخيف. لمبة منورة في السقف، لمبة قديمة نورها بيحارب علشان يخرج من وسط التراب اللي مغطيها. نور اللمبة كان كفيل إن أنا أشوف إيديا متكتفة في إيدين الكرسي، لكن متكتفة بقماش، قماش أسود زي ما يكون شاش أسود وملفوف بإحكام على دراعتي. حاولت أحرك إيديا لكن مفيش فايدة. فجأة سمعت صوت بيقول: أنت عاوز إيه؟ مين اللي بيتكلم؟ الصوت اللي جاي أنا أيامك اللي هتندم عليها. أنا فين؟ أنت عندي. أنت مين؟ أنا مش شايفك، وعاوز مني إيه؟ أنت إيه؟ بدأ الشخص يظهر من الضلمة ويقرب مني. كتلة ضخمة لكن الضلمة مش موضحة حاجة. بيقرب مني ببطء شديد. تدريجيا بدأت ملامحه تظهر. وش راجل عجوز، عيني كلها غضب وابتسامة ساخرة على شفايفه، لكنه في الآخر بني آدم عادي. يعني انت جاي عندي ليه؟ بتدور عليا وبتلف ورايا ليه؟ جيت عندك ازاي؟ انا كنت نايم وصحيت لقيت نفسي هنا. انت مين؟ انا معرفكش اصلا. انا الوقاد يا فضولي، هتدفع تمن فضولك. الوقاد؟ ايوه الوقاد. واديك قابلتني. انا ما كنتش عاوز اقابلك، انا بس كنت عاوز اعرف. يا ويلك مني انت وهي، يا ويلك مني انت وحفيظة. انا بحذرك، انا عمري ما بنزل حد، لكن هنزلك علشان انت قد وريسي وهم سركم تتقابلوا. بطل اللي بتعمله لو عاوز تعيش يا فضولي. ولو ما بطلتش فعلا، خلاص نشوف سوا. قال كده والأوضة بدأت تنور. لقيت على الحيطة داير ما يدور أشخاص واقفين جنب السور الجدران الحيطة، شعرهم طويل حجمهم زي الأطفال، لكنهم كانوش أطفال، دول أشباه بني أدمين. بدأوا يتحركوا ناحيتي من كل ناحية، والوقاد واقف ومربع إيديه ويبصيلي بسخرية وابتسامة ومبسوط من اللي هيحصل. بدأت أحاول أفك إيديا بصعوبة، مفيش فايدة. ملامحهم اتضحت أكتر، الشعر كان على أجسامهم، سنانهم كلها زي الأنياب. بعضهم كان بيمشي لكن أغلبهم نزل على الأرض وبدأ يمشي على إيديه ورجليه زي الحيوانات. كانوا بيصدروا صوت خافت أشبه بالهمامات، ولكنه موحد وكأنه ترنيمة كلهم حافظينها. ومع اقتراب أجسامهم دي أكتر، الصوت عالي تدريجي وبقى لا يحتمل، وقربوا أكتر وأكتر لحد ما وصلوا عند رجلي وأنا متكتف في الكرسي. بدأت أزعق وأقول لهم: ابعدوا عني، ابعدوا عني. بدأ مجموعة منهم يطلعوا على جسمي وبدأ الكرسي يترنح. الكرسي يتهز بيا وأنا عمال أقول: ابعدوا عني، ابعدوا. صوتهم بقى لا يطاق، صوتهم تحول لحاجة أشبه بالصفير الحاد اللي بيخترق وداني ومخي وجسمي كله. حسيت بدم بينزف من وداني. الكرسي فضل يتهز برضه، وقع بيا، وقع باللي طالعين برضه على الكرسي، وقع بيا لورا، وراسي اترزعت وارتطمت بالأرض بمنتهى العنف. وبدأت الصورة تكون قدامي مشوشة، لكني شايف أشبحهم وهي بتطلع فوقي وأنا واقع. وبدأت أحس بألم خفيف شبه الدبابيس في كل حتة في جسمي. كنت بغيب عن الوعي وسمع صوت جاي من بعيد بيقول: دي قرصة ودني يا فضول، المرة الجاية يا ويلك من الوقت. شفت المخلوقات وهي بترجع الأرض، وشفت حيطان الأوضة ألوانها بتتبدل وبتتحول لألوان تانية. وبعد ما كانت سودة بدأت كراسي تظهر وشبابيك تظهر، والأوضة بتتبدل لأوضة تانية، أوضة تانية أنا عارفها كويس، أوضة تانية أنا حافظها كويس لأنها أوضتي. بصيت حواليا وأنا على سريري، وبعدها فقدت الوعي، فقدت تماما. خلصت الحلقة الثانية من نادر فودة نقطة الصفر. بفكرك متحاولش تقراها، لأن التفاصيل في القصة المسموعة هتعجبك أكتر. بكرة الحلقة الثالثة من نادر فودة نقطة الصفر. كل طلباتي ياريت تعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس وتعملوا لايك لفيديو النهاردة. شكرا، كل سنة وانتم طيبين. تحياتي وحبي، أحمد يونس.